بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 247 إلى صفحة 263 حسب طبعة المكتبة الإسلامية التاسعة بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. في هذا الموضع الشارح رحمه الله يبحث في موضوع الإيمان بالقدر، وبداية نقول الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، والدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فمثل قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومثل قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل: وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، هذا من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أصول الإيمان ويجعل القدر أصلا من أصول الإيمان. ونلاحظ أنه أعاد لفظ الإيمان عند ذكر الإيمان بالقدر: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن. أعاد لفظ الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا؟ للتنويه بشأنه، بشأن القدر، ولكثرة الخواطر والشبهات حوله. والأدلة من السنة كثيرة، سيأتينا بعضها إن شاء الله في أثناء الشرح. أما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وقال أبو الأسود الدؤلي: ما رأينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر. بل إن الإيمان بالقدر كان معروف في الجاهلية، وكثير في كلام أهل الجاهلية وأشعارهم. ولهذا يقول ثعلب: ما في العرب إلا مثبت للقدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام، وذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. طيب، كيف نؤمن بالقدر؟ كيف نؤمن بالقدر؟ العلماء يقولون الإيمان بالقدر لا يتم ولا يصح ولا يتحقق إلا بأربعة أمور: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. من أتى بهذه الأمور الأربعة فهو مؤمن بالقدر حقا، ومن فرط فيها أو في بعضها فقد فاته من الإيمان بقدر ما فرط فيه. طيب، نشرح هذه الأمور الأربعة اللي هي أصول الإيمان بالقدر. أصول الإيمان بالقدر أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلماء يسمونها مراتب القدر. نبدأ بالمرتبة الأولى وهي العلم، يعني أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى موصوف بكل شيء، بأن الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. الأزل يعني الدوام في الماضي، والأبد الدوام في المستقبل.

وهذا الحديث العلماء يقولون أن الظاهر أنه في من يعني كان هناك اختلاف أو كان عنده دسيسة سوء باطنة، يعني ليس لكل أحد. ويستدلون على ذلك بحديث إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يقول ابن رجب قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. طيب، نأتي إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، يعني أن يؤمن الإنسان بعموم مشيئة الله تعالى لكل ما يكون من الذوات والأفعال. بعض أهل العلم يقول يعني الإيمان بعموم إرادة الله لكل ما يكون من الذوات والأفعال، وهذا صحيح لأنهم يريدون الإرادة الكونية، ما يريدون الإرادة الشرعية. إذن المشيئة والإرادة الكونية مترادفة بمعنى واحد، ولذلك الأدلة مرة تذكر لفظ المشيئة ومرة تذكر لفظ الإرادة. يقول الله عز وجل من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، عموم في المشيئة. يقول أيضا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول ولو شاء الله ما أشركوا. الأدلة كثيرة التي تدل على عموم المشيئة وتدل على عموم الإرادة، يعني الإرادة الكونية. يعني إيش العموم؟ يعني أنها تشمل أفعال الخير وأفعال الشر. طيب، نأتي إلى المرتبة الرابعة وهي الخلق، وذلك يكون بالإيمان بعموم خلق الله عز وجل لذوات المخلوقات وصفاتها وأفعالها. ما هو الدليل؟ الأدلة كثيرة، مثلا قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني إيش فقدره تقديرا؟ يعني سواه وهيئه لما يصلح له، كما قال الله عز وجل الذي خلق فسوى، وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقال فألهمها فجورها وتقواها. يعني إيش ألهمها فجورها وتقواها؟ يعني استعملها فيما سبق لها من فجور أو تقوى. طيب، هل يصح تفسير الآية بالتعليم؟ نقول فسرها بعض السلف بذلك، لكن لا يريدون التعليم المجرد، لا أبدا، إنما يريدون التعليم المستلزم لحصول الفعل، لأن مجرد التعريف لا يسمى إلهاما. إذن رأينا مراتب القدر أو أصول الإيمان بالقدر. لا يصح للإنسان إيمان إلا إذا آمن بهذه الأمور الأربعة. طيب، نأتي إلى مسألة جديدة في هذا الموضوع وهي التحذير من الخوض في القدر. أهل السنة مجتمعون على الإيمان بالآثار الواردة في القدر واعتقادها، يعني اعتقاد مضمونها، وترك المجادلة فيها، لأنه ورد النهي عن الخوض في القدر في عدة آثار، كحديث ابن مسعود وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وحديث ابن عباس إن أمر هذه الأمة لا يزال متقاربا أو مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، وكذلك قال ابن عباس وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. طيب، نحن نقول الآن أنه يجب الإيمان بالقدر، وأنه يجب على المسلم أن يتعلم كيف يؤمن بالإيمان بالقدر، الإيمان الصحيح، وهذه الآثار والأخبار تدل على ذم الخوض في القدر، ولذلك العلماء حملوها على محامل صحيحة. يعني ليس المراد الذم مطلقا، لا، إنما للذم هذا محامل ينزل عليها. من هذه المحامل التي ذكرها للعلم أن يحمل هذا الذم على المعارضة بين نصوص القدر وضرب بعضها ببعض، فالمثبت للقدر يستدل بآية والنافي يستدل بأخرى، ثم يقع الجدال بينهم في ذلك ويضرب كل واحد بما عنده نصوص الآخر. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. طيب، إذن المعارضة بين النصوص في القدر مذمومة، ويتناولها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والمعارضة هذه قد تكون بين نصوص القدر، يعني بعضهم يقول هذه الآية تدل على الجبر، وبعضهم يقول هذه الآية تدل على الاختيار، ثم يضرب هذه الآية بهذه الآية. وقد تكون بين نصوص القدر والشرع، يعني يعطل نصوص القدر بحجة تعظيم الشرع، مثل ما فعلت المعتزلة، قدحوا في عموم المشيئة والخلق تعظيما للشرع وتصحيحا للتكليف بزعمهم، أو باتخاذ نصوص القدر حجة لإسقاط الشرع كما فعلت بعض الفرق الضالة، فاتخذت الإيمان بالقدر حجة لإسقاط التكليف، أو بالمعارضة بين نصوص الشرع والقدر. يعني كيف؟ يعني يعتقد أن الجمع بينهما يناقض حكمة الرب وعدله، وهذا كثير في الزنادقة ولهم أشعار في ذلك. هذه المعارضات كلها، يعني سواء كانت بين نصوص القدر أو كانت بين النصوص، يعني سواء كانت بين نصوص القدر ذاتها أو كانت بين نصوص القدر والشرع، كلها تنافي مبنى العبودية، وهو التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة. ولهذا لم يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمة صدقت وآمنت بما جاء به أنبياؤها أنها سألت عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، لكنها انقادت وأذعنت وما عرفت من الحكمة آمنت به، وما خفي عنها لم تتوقف في الانقياد على معرفته، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. ولذلك ورد في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان السلف الصالح الذين هم أكمل الأمة أو أكمل الأمم علما وعملا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله بكذا ولما قدر الله كذا أبدا، لعلمهم أن ذلك مضاد للاستسلام الذي يكون عليه المؤمن، ومضاد أيضا لمراتب تعظيم الأمر. مراتب تعظيم الأمر اللي هي التصديق بالأمر، هذه مرتبة، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه، ثم بذل الجهد في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة الحكمة، فإن ظهرت له فعل وإلا عطل الأمر؟ لا. طيب هل معنى هذا أن السؤال منهي عنه مطلقا؟ لا. السؤال إذا كان على وجه الرغبة في العلم فلا بأس به، فشفاء العي السؤال، وأما إذا كان على وجه التعنت فهو الذي لا يحل لا قليله ولا كثيره. طيب أيضا من المحامل الصحيحة لذم الخوض في القدر التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله، قالوا تحمل على ذم الخوض في القدر بقلب سليم. يعني كيف؟ يعني يظن بأقدار الله عز وجل ظنون السوء، مثل الذين يتعتبون على قسمة الله تعالى ويلومون القدر ويشككون في عدل الله في عطائه ومنعه، وربما تجارت بهم ظنون السوء إلى الاعتراض على الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لكمال حكمته لا لمجرد قهره. الجهمية يقول لا يسأل عما يفعل لمجرد قهره، لا، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعدله ورحمته. فالمؤمن الراسخ يؤمن بكمال حكمة الله تعالى في قدره وفي شرعه، وفي شرعه، ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون إيش؟ عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. طيب أيضا من المحامل الصحيحة التي ذكرها أهل العلم لذم الخوض في القدر، الخوض في سر القدر الذي استأثر الله بعلمه. إحنا نعلم أن في القدر جانب سري لم يطلع الله عز وجل عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. مثل إيش؟ مثل أسرار التخصيصات في المخلوقات. لماذا أضل هذا ولماذا هدى هذا؟ ومثل حقيقة ما أراد الله بخلقه وأمره من الحكمة، يعني حقيقة ما أراد الله بالقدر والشرع من الحكمة، يعني لتسمى الحكمة الكلية لأفعال الله عز وجل. هنا ينتهي علم العباد بالقدر. ويقول العلماء العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم المفقود هو هذا علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه. أما العلم الموجود فهو علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن رام علم ما حضر عنه علمه لم يخرج إلا بالحيرة والشك والضلال، لأن ذلك من قفو ما ليس لنا به علم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه القدر سر الله فلا نكشفه. ويقول ابن عبد البر القدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال، والحجاج فيه مرتجة لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه، وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار عن السلف الأخيار بالاستسلام والانقياد والإقرار بالعلم السابق، وأن الله لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. انتهى كلام ابن عبد البر. لهذا الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يتوقون الخوض في أسرار القدر، ويدافعون الوساوس العارضة في الإيمان بالقدر، وهذا يعتبر صريح الإيمان، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الصحابة قالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. ذلك صريح الإيمان يعني إيش؟ يعني أن تعاظم هذه الوساوس الشيطانية وكتمانها وعدم التلفظ بها هذا صريح الإيمان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، يعني مدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان. إذن كان السلف إذا عرضت لهم شكوك في قدر الله أو في صفات الله دافعوها وكتموها، وهذا محض الإيمان وصريح الإيمان. ثم يقول المؤلف أنه جاء من بعدهم خلف حادوا عن هذا المنهج، لم يدافعوا الشكوك التي يلقيها الشيطان في القدر، بل صرحوا بها وسطروها في كتبهم في شكل اعتراضات أو معارضات، وأخذوا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، وخاضوا كما خاض من قبلهم، فوقعت الفرقة بينهم كما وقعت في من قبلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه هذه السنة، وأصحابي الجماعة، ولذلك يسمون بأهل السنة وإيش والجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، ولهذا يقول الشارح اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. طيب، إذن الآن عرفنا أن المسلم مطلوب منه أن يدرس نصوص القدر وأن يتعلم، ولكن عليه أن يحاذر أن يخوض في الجوانب التي ورد الذم عن الخوض فيها، مثل الخوض في أسرار القدر، أو أن يظن بالقدر أو ينظر في نصوص القدر ويصاحب ذلك النظر ظن سوء بأقدار الله، أو يعارض بين نصوص الإثبات والنفي أو بين نصوص القدر والشرع. طيب، نأتي الآن إلى النزاع بين الناس في القدر، موضوع يعني موضوع النزاع بين الناس في القدر. الخلاف بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل يريد الكفر من الكافر لكن لا يرضاه. يعني إيش؟ يعني يشاؤه ولكنه لا يحبه، يعني يريده كونا ولا يرضاه دينا. هذا تحقيق مذهب السنة في هذا الباب. خالفهم في هذا الأصل طائفتان مشهورتان، القدرية والجبرية. فالجبرية قالوا الخير والشر كلاهما واقعان بقدر الله، هذا صح، هذا الكلام صحيح من مذهبهم. لكن إيش الباطل؟ الباطل هنا لما قالوا وكل ما وقع بقدر الله فهو محبوب مرضي، هذا هنا الخلل. ولذلك يقول بعضهم إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، ويقول بعضهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعته. إذن عرفنا الخلل عند الجبرية، وهذا الكلام من جهلهم بالله وبأحكامه الدينية والكونية. لماذا؟ قال لأن الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي وليست موافقة الأمر القدري. يعني إيش؟ يعني أن الطاعة هي موافقة الأمر الديني لا موافقة المشيئة. لو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون وغيرهم من أصحاب المثلات كلهم مطيعين لله. لماذا؟ لأن أفعالهم وقعت بمشيئة الله. وهذا في غاية الجهل. طيب، إذن هذا قول الجبرية باختصار، والرد عليهم باختصار. أما القدرية فماذا قالوا؟ قالوا ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية. هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح من مذهبهم. إيش الخطأ فيه؟ الخطأ أنهم قالوا إيش؟ ما دام أنها ليست محبوبة ولا مرضية، إذن ليست مقدرة ولا مقضية، بل هي خارجة عن مشيئة الله وخلقه، وهذا خطأ وضلال. ولذلك زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، ورأوا أن ذلك من تحقيق العدل الإلهي، لأن الله لو شاء الكفر من الكافر ثم عذبه عليه لكان ظلما، والله أعدل من أن يضل أحدا ثم يعذبه على ذلك. هذه مقالتهم. طيب، كيف نجيب عن مقالتهم؟ الجواب عن مقالتهم من وجوه. أولا، أنه يلزم على قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله، وهذا من أقبح الاعتقاد. ولذلك ذكر أهل العلم وقائع تدل على قبح هذا المعتقد، منها أن جماعة خرجوا في سفينة وفيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان أنا مع أقواهما. إذن هذه الواقعة تدل على قبح هذا المعتقد. ويذكرون أيضا أن أعرابي وقف على حلقة فيها عمرو بن عبيد اللي هو من زعماء المعتزلة، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فماذا قال العربي؟ قال لا حاجة لي في دعائك. قال ولماذا؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. إذن هذه الوقائع تدل على إيش؟ تدل على قبح هذا المعتقد الاعتزالي الذي يستلزم أن تغلب مشيئة الكافر مشيئة الله. أيضا من الردود التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله أنه يلزم على مقالتهم الشرك في الربوبية، وأن العباد شركاء لله تعالى في الخلق، ولهذا قيل لهم مجوس هذه الأمة. وأنكر السلف مقالتهم، قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، قيل ما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده لئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات. يعني أن بني فهر يعود نساؤهن إلى الشرك كما يعود غيرهم من العرب للشرك. يعني بعض العرب يعود لعبادة اللات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، وبعضهم يعود لعبادة ذي الخلصة مثل لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء أهل دوس حول ذي الخلصة. فنساء بني فهر يطفن بالخزرج مشركات، يعني معناته أن كلام ابن عباس أن الشرك سيعود في هذه الأمة. ثم قال يعني ابن عباس هذا أول شرك في الإسلام، يعني اللي هو قول القدرية، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجه من أن يقدر الشر. إذن وجه الشرك عندهم ماذا؟ أنهم جعلوا الشر ليس من قدر الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن ابن عباس أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، النظام هو الخيط الذي يكون في القلادة ويمسك الخرز، فإذا قطع سقط الخرز، هكذا القدر نظام التوحيد. طيب، الرد الثالث هو حول دعوى الظلم. هذه المسألة وقعت فيها عدة مناظرات بين أهل السنة والقدرية، ونذكر مناظرة واحدة منها فيها الجواب عن هذه الشبهة. فذكروا أن معتزليا قال لسني: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني هل يكون منصف بذلك؟ فماذا قال له السني؟ قال: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فانقطع المعتزلي. وسيأتي إن شاء الله في دروس في آخر الكتاب مزيد بسط لهذا النزاع ولجوانب أخرى من النزاع في القدر، مثل مسألة الاستطاعة. لماذا؟ لأن الماتن اللي هو الطحاوي فرق الكلام في القدر وتبعه الشارح على ذلك. طيب، نأتي إلى مسألة جديدة في هذا الموضع ذكرها الشارح رحمة الله عليه، وهو أساس الضلال في القدر. يعني ما هو سبب الضلال في القدر، وما هو منشأ الضلال في القدر؟ يذكر المؤلف وغيره من أهل العلم أن منشأ الضلال وسبب الضلال في هذا الباب هو من التسوية بين المشيئة والمحبة، أو بعبارة أخرى بين الإرادة والرضا. يعني كيف؟ يعني معناته أنه ما شاءه الله فقد أحبه، ما أراده الله يعني كونا فقد رضيه، هذا معناه. فسوى بينهما الجبرية والقدرية، الجبرية والقدرية سووا بين إيش؟ بين المشيئة والمحبة. ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية. إذن هذا هو أساس الضلال في إيش؟ في القدر. أما أهل السنة والجماعة فعلى عدم التسوية بين المشيئة والمحبة، يعني على عدم التسوية بين الإرادة الكونية والرضا. كيف؟ يعني يقولون أن الله قد يشاء ما لا يحب، يعني قد يريد كونا ما لا يرضى دينا. قالوا: والنصوص تدل على ذلك. طيب، هات النصوص أو هات بعض النصوص. قالوا: الله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يحب الفساد، ويقول: ولا يرضى لعباده الكفر، ويقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن هذه النصوص تدلنا على ماذا؟ تدلنا على أن الفساد والكفر والمعاصي خارج عن إيش؟ عن محبة الله ورضاه. هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، نأتي إلى نصوص المشيئة أو الإرادة الكونية. شوفوا، يقول الله عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن هذا يدلنا على أن الهدى والإضلال داخل في عموم المشيئة. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هذا يدل على عموم الإرادة الكونية للخير والشر. إذن هي بخلاف المحبة، المحبة خاصة بالخير، الرضا خاص بالخير، وأما المشيئة أو الإرادة الكونية فعامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وش وجه الدلالة في الحديث؟ وجه الدلالة في الحديث أنه ربط المحبوبات والمكروهات بذات الله سبحانه وتعالى، فقال: وأعوذ بك منك، فعلم أن أسباب الرضا والسخط كلها واقعة بالمشيئة الإلهية، واقعة بالإرادة الكونية، وإن كان لا يحبها، يعني لا يحب أسباب السخط ولا يرضاها، لكنه شاءها وقدرها وأرادها. والشر وإن كان مراد كونا، إلا أنه ليس بمحبوب ولا مرضي شرعا. إذن هذا أساس الضلال في القدر، اللي هو عدم التمييز بين المشيئة والمحبة. ورأينا أن أهل السنة بمقتضى النصوص القاطعة يفصلون بين الأمرين، لكن أثير حول كلام أهل السنة إشكالان، أثير حول هذا الكلام إشكالان. الإشكال الأول، انتبهوا معي، الإشكال الأول: كيف يريد الله أمرا ولا يحبه؟ هذا الإشكال الأول، كيف يريد الله أمرا ولا يحبه، يعني كيف يشاء الله أمرا ولا يرضاه؟ يعني بعبارة أخرى، كيف تجتمع إرادته وبغضه في أمر واحد؟ هذا الإشكال الأول، انتبهوا. المؤلف يذكر لنا الجواب على هذا بأن المراد نوعان، يعني ما يريده الله عز وجل نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. المراد لنفسه محبوب لذاته، يعني أنه مراد إرادة المقاصد. وأما المراد لغيره فهو مراد إرادة الوسائل، يعني إيش؟ يعني أنه مكروه من حيث ذاته، لكنه مراد من حيث إيش؟ إيصاله إلى مراد الله تعالى، فتجتمع فيه الإرادة والبغض ولا يتنافيان لاختلاف المتعلق. ويمكن تقريب هذا الجواب بأمثلة واقعية، مثلا المصائب. تجتمع فيها الإرادة والمحبة، يعني بالنظر إلى ذاتها هي مكروهة، بالنظر إلى آثارها، يعني يترتب على المصائب التكفير، احنا نعلم أن المصائب مكفرات، وإذا صبر الإنسان فإنها تكون أيضا مثيبات، وأيضا هي سبب للتضرع والانطراح بين يدي الله، وسبب لمنع الأدواء المهلكة مثل الكبر والعجب والقسوة. وكم من أناس لم تصلحهم ولم تردهم إلى الله إلا المصائب. فإذا هي مكروهة من حيث ذاتها، محبوبة من حيث إيش؟ آثارها. وهناك أمثلة من الواقع كثيرة، مثلا الدواء الكريه. الدواء الكريه مكروه من حيث ذاته، لكنه مراد من حيث كونه وسيلة للشفاء. مثلا مثال آخر ذكره المؤلف: قطع العضو المتآكل. إذا كان الجسد لا يبقى إلا بقطع العضو المتآكل، إذن هذا مكروه من حيث ذاته، مؤلم، لكن من حيث كونه وسيلة للشفاء محبوب، وسيلة للبقاء أيضا. مثلا السفر، قطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها تفضي إلى مراده ومحبوبه، يعني تفضي إلى أن يصل إلى أولاده أو إلى أهله، أو أن يصل إلى تجارته ورزقه ونحو ذلك، فهو من حيث ذاته يكون مكروها لما فيه من النصب والتعب، ولكن من حيث آثاره يكون إيش؟ محمودا. فالله عز وجل وله المثل الأعلى يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لإيش؟ لأجل غيره، وكونه وسيلة إلى أمر هو أحب إليه من فوته. ويمثل المؤلف عليه رحمة الله بما هو مادة الفساد في العالم، يعني مادة الفساد في العالم ما هي؟ هو إبليس. إبليس لعنه الله مادة الفساد في العالم، ومع هذا يعني فهو من حيث ذاته مكروه، لكن مع هذا هو وسيلة إلى أمور تترتب على خلقه وجودها أحب إلى الله من عدمها. مثل إيش؟ يذكر المؤلف وغيره من أهل العلم أمثلة كثيرة، مثلا أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتقابلات، يعني المتضادات، فخلق إبليس الذي هو أخبث الذوات مقابل جبريل الذي هو من أشرف الذوات، كما ظهرت قدرته في خلق سائر المتقابلات مثل الليل والنهار، الحياة والموت، الخير والشر، الحسن والقبيح، وهذا من أدل الأدلة على كمال قدرته. لماذا؟ لأنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. أيضا من الآثار ظهور آثار أسمائه القهرية، يعني مثلا القهار، العدل، شديد العقاب، سريع العقاب، ذو البطش الشديد، هذه الأسماء كمال لا بد من وجود متعلقها. لو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة وليس هناك شر في العالم لم يظهر أثر هذه الأسماء. أيضا من ضمن الآثار ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه. لولا هذه الأسباب المكروهة، لولا وجود الشر في العالم لما ظهرت آثار هذه الأسماء وتعطلت هذه الحكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم أو فيغفر لهم. أيضا من الآثار ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، الله عز وجل حكيم خبير، يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لما كان هناك تمييز بين الطيب والخبيث والبر والفاجر، لكن لوجود الشر الذي يبتلى به العباد يتميز الطيب من الخبيث. وهذا مثل الشمس والمطر والرياح، فيها مضار لكن فيها مصالح أضعاف ما يحصل بها من الشر. أيضا من الآثار حصول العبوديات المتنوعة التي لولا وجود الشر لما حصلت، مثلا عبودية الجهاد، لو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الصبر ومخالفة الهوى، عبودية التوبة والاستغفار، عبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من أعدائه وأن يعصمه من كيدهم ومن كيد الشيطان. لولا وجود الأسباب المكروهة التي أكبرها الشيطان لما تحققت هذه الحكم. طيب، هذا مجمل الإشكال الأول على تفريق أهل السنة والجماعة بين المشيئة والمحبة أو بين الإرادة والرضا؟ هذا الإشكال الأول والجواب عنه. نأتي للإشكال الثاني حول هذا التفريق. إحنا رأينا أنه منشأ الضلال بين في القدر هو بسبب التسوية بين المشيئة والإيش والمحبة، وأن أهل السنة بمقتضى النصوص فرقوا، فأورد عليهم إشكالان. هذا الإشكال الأول وانتهى، ونأتي للإشكال الثاني أو السؤال الثاني. إذا كانت هذه الأسباب يعني مرادة لما تفضي إليه من الحكم، يعني إذا كانت هذه الأسباب التي فيها الشر مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ هذا الإشكال. المؤلف يقول إن هذا السؤال يعني يرد على وجهين، يرد من جهة تعلقه بالرب، يعني هل يكون الرب محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، ويرد أيضا من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من حيث إفضائها إلى محبوب الله عز وجل وإن كان يبغضها لذاتها. نبدأ بالجواب عن الجهة الأولى اللي هي من جهة الرب. المؤلف يقول ما خلاصته، أن الشر إنما حصل في هذه النفوس الخبيثة من عدم الإمداد بالخير، يعني حصل لها الإيجاد ولم يحصل لها الإمداد. إذن من وين جاء الشر؟ جاء الشر من عدم الإمداد، يعني من عدم التوفيق. والعدم يعني عدم التوفيق أو عدم الإمداد لا يضاف إلى الله. لماذا؟ لأنه ليس أمرا وجوديا يتعلق به الخلق، وإنما ينسب إليه إيجاد هذه النفوس، وهو من هذه الجهة ليس بشر، يعني حركتها من حيث هي ليست بشر. الشر الذي فيها نسبي. لماذا حصل فيها؟ لعدم الإمداد، يعني لعدم التوفيق، لا لنفس الإيجاد، يعني لا لنفس الخلق. والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. إذن هو شر محض، والشر ليس إلى الله. طيب لماذا لم يمدها الله عز وجل؟ ما دام أن الله عز وجل أوجدها لماذا لم يمدها؟ قال لله الحكمة البالغة في ذلك، لله الحكمة البالغة في عدم إمدادها. لماذا؟ قال لأن إمدادها قد يستلزم فوات حكم أعظم من حصول طاعة هذه النفوس، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فالله عز وجل يخبر أنه كره انبعاثهم للغزو وثبطهم عن ذلك. لماذا؟ لأن في خروجهم مفاسد ترضوا على مصلحة الخروج. يقول الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يسعون بينكم إيش؟ بالفساد والشر، وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم من يقبل، من يقبل كلامهم، فيتولد من سعيهم ومن قبول هؤلاء شر هو أعظم من مصلحة خروجهم. فلذلك اقتضت حكمة الله أن أقعدهم عن الجهاد. ولذلك يقول المؤلف اجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. طيب هذا الوجه الأول اللي هو إيش؟ المتعلق بالرب. أما الوجه الثاني المتعلق بالعبد، فالمؤلف يقول ما خلاصته، أن العبد يسخط من جهة ويرضى من جهة. كيف يعني؟ يعني يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد، لكنه يرضى بعلم الله وكتابته وإرادته وتقديره، يعني يرضى بما من الله ويسخط ما هو من العبد. يعني قضاء الله الذي هو فعل الله القائم بذاته يرضى به كله، لأنه كله عدل وخير وحكمة. أما المقضي الذي هو فعل العبد يعني المفعول المنفصل عن الرب، فهذا ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما يرضى به. يعني مثلا قتل النفس، من حيث أن الله عز وجل قدره وكتبه وشاءه يرضى به، أما من حيث أنه صدر من القاتل وباشره وعصى ربه بفعله فنسخطه ولا نرضى به. إذن لاحظنا باختصار الجواب عن هذا الإشكال الثاني، وبذلك يكتمل هذا الدرس في القدر، وللكلام بقية إن شاء الله في دروس قادمة. والحمد لله أولا وآخرا.